الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 330، وما زلنا في الحد السادس وهو حد السرقة، وده طبعا يعتبر تالي الدرس في السرقة، لأن في تفاصيل كثيرة وعظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى. وقفنا حضرات في اللقاء الماضي عن مسألة ولا قطع على أحد الزوجين إذا سرق أحدهما الآخر، يعني لو واحد ومراته، فالمرأة سرقت مالا من زوجها أو سرق الزوج مالا من زوجته، فالراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة أو أن الزوجة لا تقطع يدها ولا تقطع يد الزوج إذا سرق من زوجته. إيه السبب؟ قال لك لشبهة الاختلاط، لأن فيه هنا شبهة، مال الزوج والزوجة غالبا هما الاثنين عايشين في بيت واحد، المال غالبا مختلط، فهنا في شبهة الاختلاط وشبهة المال، فالاختلاط بينهما يمنع أن يكون الحرز كاملا ويوجب الشبهة في المال وإن لم يكن الحرز كاملا. وكانت الشبهة في المال يسقط القطع، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما في أحد قولي وإحدى الروايتين عن أحمد رضي الله عنه. وقال مالك والثوري رضي الله عنهما ورواية عن أحمد رضي الله عنه وأحد قولي الشافعي رضي الله عنه: إذا كان كل واحد ينفرد ببيت فيه متاعه فإنه يقطع من سرق من مال صاحبه لوجود الحرز من جهة والاستقلال كل واحد منهما من جهة أخرى. يعني احنا دلوقتي عندنا مذهبين، مذهب بيقول إن مفيش قطع لأن فيه شبهة كبيرة جدا اللي هي شبهة الاختلاط، واحنا عندنا قاعدة بتقول ادرأوا الحدود بالشبهات. فزوج وزوج عايشين مع بعض بيت واحد ومال واحد، فهو بياخد من ماله كأنه يعتقد أنه ماله، وهي تأخذ من مال زوجها كأنها تعتقد أنه مالها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي كانت تشتكي: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهنا شبهة الاختلاط يدرأ بها الحد. في مذهب تاني قال إن لو كان كل واحد له بيت، لو افترضنا ان الزوج والزوجة، الزوج له بيت مستقل والزوجة لها بيت مستقل، وكل واحد له مال مستقل، فكده الشبهة انتفت لان ما فيش اختلاط. السكن متغير وكل واحد له مال مستقل، ما فيش اختلاط في المال، ما فيش اختلاط في المال. يبقى في الحالة دي قال لك يبقى يجب القطع. لكن على العموم والله أعلى وأعلم، أنا أرى والله أعلى وأعلم رجحان الرأي اللي بيقول إن ما فيش قطع اليد، ما فيش قطع للزوجة إذا سرقت من زوجها ولا للزوج إذا سرق من زوجته لوجود الشبهة، سواء كانوا مع بعض أو انفصلوا أو كل واحد يعني قاعد في بيت، لأن الشبهة ما زالت أيضا قائمة. وده الراجح من وجهة نظري ان تدرأ الحدود بالشبهات. وزي ما انا قلت لحضراتكم قبل كده احنا بنتكلم في قطع اليد اللي هو إقامة الحد، لكن ده لا يمنع يعني خلي بالكوا وبكررها بدل المرة مرات، عدم إقامة الحد لا يمنع من العقوبة، عدم إقامة الحد لا يمنع من العقوبة. العقوبة اللي هي إيه؟ الغرامة والضرب. مسألة بعد كده كمان قال لك ولا يقطع الخادم الذي يخدم سيده بنفسه. يعني لو واحد خادم سرق من مال سيده لا تقطع يده. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه بغلام له فقال اقطع يده، فإنه سرق مرآة لامرأتي. فقال عمر رضي الله عنه لا قطع لي، هو خادمكم أخذ متاعكم. والأثر صحيح وهو في إرواء الغليل للشيخ الألباني المجلد رقم 8 صفحة 75. سيدنا عمر قال له لما جاله واحد وجايب العبد بتاعه يقول له اقطع ايديه، قال له هو خادمكم أخذ متاعكم، لأن في شبهة، هو زي الزوج والزوجة كده برضك، السيد والعبد، فالعبد هو ملك لسيده، فهو خلاص يعني، لكن ده لا يمنع التأديب والتعزير والضرب، لكن قاطع ما فيش قاطع. وهذا مذهب عمر وابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة. مسألة ثالثة ولا يقطع من سرق من بيت المال إذا كان مسلما. طب واحد راح سرق من بيت مال المسلمين، قال لك لا يقطع، وده برضك لا يمنع الغرامة والعقوبة. احنا بنأكد على النقطة دي قوي عشان تستقر، لكن احنا بنتكلم في القاطع، قطع الإيد دي حاجة صعبة وده إقامة حد، ولابد تكون الشروط كلها مستوفية عشان يقام الحد. ولا يقطع من سرق من بيت المال إذا كان مسلما، لما روي أن عاملا لعمر رضي الله عنه كتب إليه يسأله عمن سرق من بيت المال فقال لا تقطعه، فما من أحد إلا وله فيه حق. وطبعا الأثر ضعيف في إرواء الغليل للشيخ الألباني المجلد 8 صفحة 76. ولا يقطع من سرق من بيت المال إذا كان مسلما، لما روي أن عاملا لعمر رضي الله عنه كتب إليه عمن سرق من بيت المال فقال لا تقطعه فما من أحد إلا وله فيه حق. فهنا شبهة، والقاعدة بتقول ادرأوا الحدود بالشبهات. شبهة إيه؟ إن اللي بياخد، إن اللي سرق من بيت المال، اللي سرق من بيت المال له شبهة، وهو إنه بيقول ما أنا لي حق، أنا لي حق في بيت المال، وده لا يمنع التعزير والعقوبة الضرب والغرامة، لكن وحرام طبعا، هو حرام، خلي بالكم هو حرام، وفيه الضرب وفيه العقوبة وفيه الغرامة اللي هو التعزير، لكن احنا بنتكلم على عدم إقامة الحد. وزي ما قلت عدم إقامة الحد أو سقوط الحد لا يسقط التعزير اللي هو العقوبة الضرب والغرامة، لكن هو لو في شبهة. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما سبق إن المختلس والمنتهب لا قطع عليهم، المختلس والمنتهب وكل هؤلاء لا قطع عليهم، وكلمنا عن المسألة دي بالتفصيل. وروى الشعبي أن رجلا سرق من بيت المال فبلغ عليا رضي الله عنه فقال علي رضي الله عنه إن له فيه سهما ولم يقطعه. وطبعا هو أثر ضعيف برضك في إرواء الغليل مجلد 8 76 صفحة 76. إن ثبت يعني إن سيدنا علي قال إن له فيه سهما. فقول عمر وقول علي فيهما بيان سبب عدم القاطع على من سرق من بيت المال، لأن ذلك يورث شبهة تمنع إقامة الحد. خلاص يا حضرات، يبقى ليه بقى العبد لما يسرق من سيده والإنسان لما يسرق من بيت المال ليه ما يتقطعش إيديهم؟ لأنه له شبهة، أو فيه شبهة هنا. إيه الشبهة؟ إن هو اعتقد إن له حق في هذا المال، والقاعدة تقول ادرأوا الحدود بالشبهات. قال ابن قدامة رحمه الله: كما لو سرق من مال له شركة فيه. يعني واحد كان داخل شريك مع واحد شراكة وسرق منه مال، هل ده تقطع ايديه؟ لا، لكن ده لا يمنع التعزير والغرامة والضرب وغيره، لكن تقطع لا، لان في شبهة. ايه الشبهة؟ ان هو شريك في المال، يعني له نصيب في هذا المال الذي سرق منه. وانا دايما باكد مش معنى ذلك ان هو اللي عمله ده صح وحلال، لا حرام طبعا، ومش معنى ان احنا مش هنقيم عليه الحد انه مش هيعاقب، لا هيعاقب، لكن مفيش قطع. قال ابن قدامة: كما لو سرق من مال له شركة فيه. ومن وكذلك نفس الموضوع: ومن سرق من الغنيمة من له فيها حق. نفس الموضوع، لو ناس كانوا بيجاهدوا في سبيل الله وفي غنيمة وهو كان له نصيب في الغنيمة فسرق من الغنيمة، طبعا احنا عارفين ان السرقة من الغنيمة ديت جريمة كبرى، والرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الأحاديث انه اخبر عن رجل انه يعذب في النار من اجل انه سرق من الغنيمة. لكن احنا بنتكلم عن ايه؟ على قطع اليد. قال لك: ومن سرق من الغنيمة من له فيها حق او لولده او لسيده. وهذا مذهب جمهور العلماء. ولما نقول لك مذهب جمهور العلماء يبقى في رأي آخر بيقول فيه القطع، لكن والله أعلى وأعلم هذا هو الراجح لوجود الشبهة. وروى ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس، خمس الغنائم يعني، عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس، يعني هو من الخمس وسرق من الخمس. والحديث ضعيف، رواه ابن ماجة في سننه، وفيه جبارة ابن المغلس، ضعفه الحافظ ابن حجر في التقريب والذهبي في الكاشف، ومنهم من قال عنه منكر الحديث ومنهم من قال عنه متروك الحديث. يعني على العموم هو ضعيف جدا، ضعيف جدا. إن ثبت، طبعا الحديث ضعيف، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال: مال الله سرق بعضه بعضا، مال الله سرق بعضه بعضا. والحديث ضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل المجلد 8 صفحة 77. قال لك: ولا يقطع من سرق من المدين المماطل في السداد أو الجاحد للدين، لأن ذلك استرداد لدينه، إلا إذا كان المدين مقرا بالدين وقادرا على السداد، فإن الدائن يقطع إذا سرق من المدين لأنه لا شبهة له في سرقته. هنا مسألة، واحد له مثلا 10,000 جنيه عندي واحد، والمدين ده اللي عليه الدين مماطل وعنده وبيماطل في السداد، فطبعا الدائن اللي هو صاحب الحق راح سرق مال من المدين. الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يقام عليه الحد. ليه؟ لأنه هو في شبهة هنا بتقول إن هو بيسرق المال اللي له عند المدين، وإن كان هذا لا يجوز، هذا لا يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن هو له شبهة، والقاعدة تقول إدراء الحدود بالشبهات. لكن إمتى بقى نقطع؟ إذا كان المدين معترف بالدين ومقر به ولسه ما جاش ميعاد السداد وقادر على السداد وبقول أنا هسدد، يبقى إذن الدائن مش من حقه أنه يروح يسرق، يبقى إذن ملوش شبهة. إذن لو سرق واستوفت بقية الشروط يبقى يجب القطع وإقامة الحد. مسألة بعد كده كمان: ولا قطع في سرقة العارية من يد المستعير، لأن يد المستعير يد أمانة وليست يد مالك. يعني واحد استعار حاجة من واحد، فجي واحد تاني سرق هذا الشيء من المستعير، فاختلف العلماء، بعضهم قال في القطع لما لو استوفت بقية الشروط، يعني كان المال يبلغ النصاب، وهنتكلم في النصاب لسه، وكان في حرز، قال لك عادي هو سرق مال من حرز وبلغ النصاب يجب القطع. والبعض قال لا يجب القطع. ليه؟ قال لك لأن إيد المستعير مش هي اليد المالكة، إيد المستعير مش هي الإيد المالكة للمال، لأن المال أو العارية دي مش ملك للمستعير، فتعتبر الحرز هنا الحرز هنا مش كامل، لأن هم بيعتبروا أن لابد الحرز ده يكون ملك لمالك المال، والعارية مش ملك للمستعير. فقال لك ولا قطع في سرقة العارية من يد المستعير، لأن يد المستعير يد أمانة وليست يد مالك. ومن غصب مالا، مسألة بعد كده كمان: ومن غصب مالا وسرقه وأحرزه، يعني واحد دلوقتي سرق من واحد مال، هنفترض ان واحد سرق من انسان مالا وراح حطه في حرز، يعني حطه في صندوق بقفل وقفل عليه وأحرزه حرز كامل، بس هو حرامي هو الاخر هو سارق، فسرقه منه سارق، فجي حرامي تاني راح سارق من الحرامي الاولاني المال، فقال الشافعي واحمد لا يقطع. الامام الشافعي والامام احمد قالوا لا، اصل حرامي سرق من حرامي، هو الحرامي الاولاني اصلا مش مالك للمال ومالوش حرز. فالامام الشافعي واحمد قالوا ما فيش قطع، لكن في غرامة مثليه والعقوبة والضرب. قال لك لأنه حرز لم يرضه مالكه. وقال مالك يقطع لأنه سرق ما لا شبهة له فيه من حرز مثله. الإمام مالك قال لا، هو سرق حتى لو سرق من حرامي، لكنه سرق من الغير وسرق من الحرز والمال محروز وبلغ النصاب، فالإمام مالك قال لا، لابد من القطع لأن ما فيش شبهة. طيب مسألة بعد كده: وإذا وقعت أزمة بالناس، وقعت أزمة يعني مثلا هنفترض حصل ضائقة شديدة في بلد من بلاد المسلمين، أزمة زي مجاعة أو غلاء أسعار أو شدة شديدة، اللي السلع بدأت تقل عند الناس، وإذا وقعت أزمة بالناس وسرق أحد الأفراد طعاما، فإن كان الطعام موجودا قطع لأنه غير محتاج إلى سرقته. يعني هو الماء اللي الطعام موجود، وقت ما يحب ياخده ممكن ياخده، فقال لك يقطع لأنه راح سرق ومفيش ضرورة للسرقة. وإن كان معدوما، طب افرض بقى كان معدوم، يعني الحاجة دي معدومة وهو سرقها، يعني مش موجودة في السوق ومعدومة، لا يبقى لم يقطع، لأن دي تعتبر شبهة يعني على أنها ضرورة والحاجة دي معدومة ومش موجودة ونادرة في السوق وهو محتاجها، فشدة الحاجة إليها دي تعتبر شبهة يدرأ بها الحد، لأن له الحق في أخذه لحاجته إليه. وقد قال عمر رضي الله عنه: لا قطع في عام المجاعة. وطبعا الأثر ضعيف كما في إرواء الغليل المجلد 8 صفحة 80. سيدنا عمر ده أثر مشهور جدا جدا إنه منع قطع اليد في عام المجاعة. وروى مالك في الموطأ أن رقيقا لحاطب كان عنده عبيد سرقوا ناقة لرجل من مزينة، يبقى حاطب عنده مجموعة عبيد، فالعبيد دول راحوا سرقوا ناقة من رجل من مزينة فانتحروها ذبحوها وكلوها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر عمر كثير ابن الصلت أن يقطع أيديهم. ثم قال له عمر، سيدنا عمر قال للحاطب: أراك تجيعهم. سيدنا عمر قال للحاطب إيه؟ الظاهر إنك مجوع العبيد دول، لأن لو العبيد دول شبعانين ما كانوش يروحوا يسرقوا الناقة ويذبحوها ويأكلوها، فأنت الظاهر إنك مجوعهم. ثم قال: والله لأغرمنك غرما يشق عليك. ثم قال للمزني اللي هو صاحب الناقة، يعني سيدنا عمر قال للمزني اللي هو صاحب الناقة اللي اتسرقت منه: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: كنت والله أمنعها من 400 درهم. يعني كان بيجي لي ناس يشتروها بربعمية درهم من الفضة، وأنا كنت بقول لا، أنا عاوز أكتر من كده. فقال عمر: أعطيه 800 درهم. سيدنا عمر قال له: لا، ده احنا راح مدفع حاطب اللي هو سيد العبيد اللي سرقهم، راح مدفعه ثمن الناقة 800 درهم. بعد أن أمر كثير بن الصلت بقطع أيدي الذين سرقوا، أرسل وراءه من يأتيه بهم، فجاء بهم فقال لعبد الرحمن بن حاطب: أما لولا أني أظنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى لو وجدوا ما حرم الله لأكلوه لقطعتهم، ولكن والله إذ تركتهم لأغرمنك غرامة تجيع. فسيدنا عمر رضي الله عنه بعد ما أمر بقطع إيد العبيد دول اللي سرقوا الناقة، بعد تاني وراهم جابوهم ومرضيش يقطعهم لوجود شبهة هنا. إيه الشبهة؟ إنهم جعانين قوي. فسيدنا عمر قال لهم: لولا أنني يعني أظن أنكم تجوعونهم لأمرت بقطع أيديهم. فخلي بالك هنا، سيدنا عمر من أجل شدة جوع العبيد وأنهم اضطروا إلى ذلك اعتبرها شبهة درأ بها الحد ولم يقطع أيدي العبيد. فهنا برضك لما يكون في جوع شديد يبقى في شبهة تمنع من قطع اليد. وزي ما قلنا وبنكرر إن رفع الحد أو تعطيل الحد أو عدم إقامة الحد لا يمنع من التعزير والعقوبة والغرامة. بعد كده يا حضرات بقى ندخل في مسألة جديدة اللي هي رقم 9، مسألة مهمة جدا وخطيرة قوي قوي. احنا شوفوا يا حضرات، شوفوا التفاصيل دي كلها، سبحان الله العظيم. لو يجوا الجماعة العلمانيين وأعداء الملة اللي هم بيعترضوا، أو الجهال منهم اللي بيعترضوا على تطبيق شرع الله وتحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى، يشوفوا الدقائق والتفاصيل دي، ده التفاصيل ده والشروط ده والقيود ده تجعل إقامة الحد كالشيء المستحيل. وإحنا قلنا ما يشبه هذا الكلام في جريمة الزنا وحد الزنا، فالعملية الحدود ورجم الزاني أو جلد الزاني أو حد الحرابة أو السرقة أو الخمر أو غيره، دي مش ما بتطبقش بالساهل كده، في شروط وفي قيود وفي ضوابط، إنما تقول لي قوانين وضعية لعينة إيه؟ أفسدت البلاد والعباد وضيعت الدين والدنيا وضيعت كل شيء. إنما شوف تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. هندخل بقى المسألة التاسعة وهي الصفات التي يجب اعتبارها في المال المسروق. احنا قلنا طبعا قبل كده بفضل الله سبحانه وتعالى ان فيه شروط لابد تكون موجودة في السارق عشان نقطع ايديه، وذكرناه منها البلوغ والعقل والاختيار وغيره. برضك بقى في شروط لابد ان تتوفر في المال المسروق. شفتوا حضرات؟ عاوزين نشوف عظمة الإسلام. المال المسروق برضك تبفرض السارق اتوفرت في كل الشروط هنقطع؟ لا. هلا تم الشروط اتوفرت في السارق، يعني هو بالغ مختار عاقل. قال لك لا ما نقطعش إلا لما نشوف المال المسروق توفرت فيه الشروط ولا لا. وأما الصفات التي يجب اعتبارها في المال المسروق فهي أول شرط وده مهم جدا، أن يكون المال المسروق مما يتمول ويملك ويحل بيعه وأخذ العوض عنه. يعني إيه مما يتمول؟ يعني يبقى مال، يعني المال المسروق ده عشان نقيم في الحد لابد يكون مال أو ثمنه مال، يعني يحل بيعه. ما تجيبليش افرض لو الشيء المسروق شيء حرام أو لا يجوز أن يكون مالا ولا يتمول ولا يملك ولا يحل بيعه ولا شراؤه، يبقى إذن لو واحد سرقه لا قطع فيه. فلا قطع على من سرق الخمر والخنزير. يعني لو واحد سرق خنزير من ممن يستعملونه ما فيش عليه القطع، بس طبعا عدم القطع لا يمنع ايه، احنا لسه قايلين القاعدة دي دلوقتي، لا يمنع العقوبة والغرامة. مش معنى ان احنا هنسيبه بقى عشان سرق خنزير نسيبه يفسد، ما هو اللي يسرق الخنزير يسرق البهيمة الحلال. مش معنى ذلك ان احنا بنبيح او نجيز يا حضرات واحنا وضحنا، ولكن احنا بنتكلم هل يقام عليه الحد او لا يقام عليه الحد. فلا قطع على من سرق الخمر. ليه؟ لان الخمر لا يجوز اقتنائه ولا شربه ولا بيعه ولا تملكه ولا تموله ولا تصلح أن تكون مالا، حتى لو كان المالك لها ذميا، حتى لو كان المالك لها يهودي أو نصراني ممن يستبيحون الخمر. وطبعا ده مذهب الجمهور وهو ده الراجح بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى، الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، أنه يباح للذمي الخمر والخنزير، وأن على متلفهما ضمان القيمة، ولكنه يتفق مع الفقهاء في عدم قطع من سرقهما لعدم كمال المالية الذي هو شرط الحد. يعني الإمام أبو حنيفة بيعتبر إن الخمر والخنزير دول جائزين لليهود والنصارى لأن دول عندهم حلال، وإن اللي يتلف الخمر والخنزير يضمن القيمة، لكن هو طبعا متفق مع الجماهير إن ما في لو واحد سرقهم ما فيش قاطع. لأن الله حرم، طبعا مذهب الجمهور هو الصواب، لأن الله حرم ملكيتهما. ربنا سبحانه وتعالى حرم بيع الخمر والخنزير، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فحرم الملكية والانتفاع بهما بالنسبة للمسلم والذمي على السواء. وكذلك لا قطع على سارق. طبعا ما تجيش بقى تستدل بمذهب الأحناف وبالخلاف، لأن ده مخالف للنصوص ومعارض تماما. وإحنا وإن عرضنا الخلاف لكنه رأي الأحناف مردود وغير مقبول. وكذلك لا قطع على سارق أدوات اللهو. أدوات اللهو اللي هي إيه؟ المزامير والطبل وأدوات الموسيقى كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى اللي هو الزنا أو الفروج والحرير والخمر والمعازف. فالمعازف اسم جامع لكل آلات الموسيقى، فكل آلات الموسيقى محرمة على الراجح من أقوال أهل العلم إلا الدف، فإن الدف حلال بالاتفاق، أباحه النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل الإباحة الدف أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب فوق رأسك بالدف، فقال إن كنت قد نذرت فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو واحد بقى جه سرق الآلات الموسيقية المحرمة ديت، قال لك ما فيش قاطع. وكذلك لا قاطع على سارق أدوات اللهو مثل العود والكمنج والمزمار، لأنها آلات لا يجوز استعمالها عند كثير من أهل العلم، فهي ليست مما يتمول ويتملك، يعني لا تجوز أن تكون مالا ولا شيئا مملوكا، ويحل بيعه. وأما الذين يبيحون استعمالها، طب في ناس من أهل العلم بيبيحوا استعمالها لكن رأيهم مردود وضعيف. وأما الذين يبيحون استعمالها فهم يتفقون مع من يحرمها في عدم قطع يد سارقها لوجود شبهة، والشبهات مسقطة للحدود. ولكن نقدر نقول كده إن كل العلماء متفقين على إن لو واحد سرق آلات اللهو لا تقطع يده، لا تقطع يده، سواء من أباح أو من منع، من أباح استعمالها أو من منع استعمالها. واختلف العلماء في سرقة الحر الصغير، واختلف العلماء في سرقة الحر الصغير غير المميز. الحر الصغير غير المميز يعني ايه؟ يعني طفل مثلا عنده 3 سنين، ده طفل حره مش عبد وصغير غير مميز. قول التمييز بيبدأ من 7 سنين او 6 سنين، فهو هنقول سرق طفل عنده 3 سنين. فقال ابو حنيفة والشافعي لا قطع على من سرقه. قال لك اللي سرق الطفل ده ما فيش قاطع، لكن بعد كده خلي بالكوا بقى، احنا بنتكلم في قطع اليد من اجل السرقة، لكن لو قتله ده هيبقى فيه بقى ايه؟ هيبقى فيه القصاص، هيبقى فيه القصاص الا ان قبل اهله الدية. فقال ابو حنيفة والشافعي لا قطع على من سرقه لانه ليس بمال ويعذر. قال لك يعذر، ولكن هذا الطفل الصغير غير المميز ليس بمال، وإن كان عليه حلي أو ثياب فلا يقطع أيضا. طب افرض الطفل الصغير ده عليه حلي لابس ذهب أو فضة بلغ النصاب، قال لك لا يقطع برضك، لا يقطع يد، لا تقطع يد السارق، لأن ما عليه من الحلي تبع له وليس مقصوده بالأخذ. يعني ما كانش السارق يقصد الحلي، وإنما كان يقصد سرقة الطفل. وقال مالك، الإمام مالك قال في سرقته القطع، لأن الطفل من أعظم المال، ولم يقطع السارق في المال لعينه، وإنما قطع لتعلق النفوس به، وتعلقها بالحر أكثر من تعلقها بالعبد. كده خلصنا. الجمهور بيقول ما فيش قاطع، اللي يسرق طفل صغير ما فيش قطع وإنما في التعزير، والإمام مالك قال فيه قطع. وسارقوا أما بعد ذلك، وسارقوا العبد الصغير. طب العبد بقى، احنا اتكلمنا في الطفل الحر، قال لك اللي يسرق العبد الصغير غير المميز، قال لك يقطع. قال لك ايه الفرق ما بين الحر والعبد؟ قال لك لان العبد مال، ما احنا بنقول العبد مال متقوم، يعني بيتباع وله تمن، فهو يعتبر زي الفلوس بالضبط. العبد ده زي الفلوس يعتبر له ثمن، انما الطفل الصغير الحر ملوش تمن. قال لك وسارق العبد الصغير غير المميز يقطع لانه مال متقوم. متقوم يعني ايه؟ يعني له تمن وقيمه مقدره بين الناس. العبد ده ب10,000، العبد ده ب100,000، العبد ده ب50,000. واما المميز، طب المميز بقى فانه لا يحد سارقه، لانه ان كان مالا يباع ويشترى فان له سلطانا على نفسه فلا يعد محرزا. الكبير دي بقى له سلطة على نفسه، وهو تابع لسيده أيضا، لكن هو يقدر يقاوم ويقدر يعمل والكلام ده كله، فما عادش يعتبر زي المحروز. الطفل الصغير قالوا إنه يعني هياخدوه هيتاخد سهل، إنما الكبير يقدر يقاوم. ما دام يقاوم يبقى قضية الحرز هنا اختلت، وتعتبر دي شبهة يدرأ بها الحد. وأما ما يجوز تملكه ولا يجوز بيعه، زي إيه كده يعني؟ شيء يجوز تملكه، يجوز إن أنا أتملكه بس لا يجوز إن أنا بيعه، زي إيه؟ قال لك كالكلب المأذون في بيعه ولحوم الضحايا. طبعا موضوع بيع الكلاب حرام عند جماهير أهل العلم، حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. بس الكلاب نفسها من ناحية الاستعمال، يبقى البيع النبي حرم بيع الكلب. طب الاستعمال، الرسول صلى الله عليه وسلم حرم استعمال الكلاب وأجاز استعمال بعضها، زي كلب الحراسة وكلب الزرع، كلب الحرث وكلب الحراسة وما شابه ذلك. فالرسول أجاز الانتفاع ببعض الكلاب ومنع الانتفاع ببعض الكلاب، لكن حرم ثمن الكلاب. فالجمهور قالوا إن كل الكلاب لا يجوز بيعها، حتى اللي يجوز الانتفاع به. اللي يجوز الانتفاع به قال لك يجوز الانتفاع به بدون بيع أو شراء. لكن في بعض العلماء، طبعا المسألة دي مختلف فيه، قالوا بعض العلماء قالوا لا، اللي يجوز الانتفاع به يبقى يجوز بيعه. لان ازاي انا يجوز ان انا اجيب كلب للحراسة او للحرث للزرع والماشية وهو ما بيجيش الا بتمن، فانا لابد مضطر ان انا اشتريه. فالعلماء متفقين على حرمة بيع الكلاب او على حرمة ثمن الكلب، لكن اختلفوا في ايه؟ في بيع الكلب الذي يجوز الانتفاع به، أما ما لا يجوز الانتفاع به فهم متفقون على أنه لا يجوز بيع ولا شراء. لكن الجماهير قالوا لا، الكلب الذي يجوز أن ننتفع به يجوز أن احنا نتملكه بس بدون بيع أو شراء. وبعض العلماء قال يجوز الانتفاع، يجوز بيع وشراء. والكلام ده هنفصله بالأدلة في كتاب البيع إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقال لك وأما ما يجوز تملكه ولا يجوز بيعه كالكلب المأذون في بيعه ولحوم الضحايا، برضك لحوم الأضاحي يجوز تملكه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الأضاحي إيه؟ كلوا وأطعموا وادخروا، وادخروا، فيجوز إن أنت تدخر منه، لكن لا يبقى يجوز تملكه، لكن لا يجوز بيعه، حرام بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. وأما ما يجوز تملكه ولا يجوز بيعه كالكلب المأذون في بيعه ولحوم الضحايا فقال أشهب من المالكية يقطع سارق الكلب المأذون باتخاذه. يعني اللي يسرق كلب مأذون باتخاذه مأذون باستعماله يعني زي كلب الحرث والماشية والحراسة قال لك يقطع ولا يقطع في كلب غير مأذون باتخاذه. وقال أصبغ من المالكية في لحوم الضحايا إن سرق الأضحية قبل الذبح قطع وإن سرقها بعد الذبح فلا قاطع. وأما سرقة الماء والثلج والكلأ والملح والتراب فقد قال صاحب المغني وإن سرق ماء فلا قطع عليه. قاله أبو بكر وأبو إسحاق لأنه مما لا يتمول عادة ولا أعلم في هذا خلافا. وإن سرق كلأ اللي هو العشب يعني أو ملحا فقال أبو بكر لا قطع فيه لأنه مما ورد الشرع باشتراك الناس فيه فأشبه الماء. وقال أبو إسحاق ابن شاقلة فيه القطع لأنه يتمول عادة فأشبه التبن والشعير. طب بعد كده وأما الثلج فقال القاضي كل الكلام ده موجود في المغني للإمام ابن قدامة في كتاب الحدود باب السرقة. وأما الثلج فقال القاضي هو كالماء لأنه ماء جامد فأشبه الجليد والأشبه أنه كالملح لأنه يتحول عادة فهو كالملح المنعقد من الماء. وأما التراب طب لو واحد سرق تراب قال لك فإن كان مما تقل الرغبات فيه كالذي يعد للتطيين والبناء فلا قطع فيه. التراب اللي هو يعني بيتعمل بالجدران زي أيام زمان كده كانوا يمحروا بالطين والتراب قال لك يبقى ده ما فيهوش قطع لأن الناس غالبا ما بترغبش فيه أو يعني أو بتزهد فيه لأنه لا يتمول. وإن كان مما له قيمة كثيرة كالطين الأرمني الذي يعد للدواء أو المعد للغسيل به أو الصبغ احتمل وجهين أحدهما أنه لا قطع فيه لأنه من جنس ما لا يتمول فأشبه الماء والثاني أنه فيه القطع لأنه يتمول عادة ويحمل إلى البلدان للتجارة فأشبه العود الهندي. بعض العلماء قال بقى في الطين اللي هو له تمن أو التراب اللي هو له تمن وغالي يعني بيجي من الصحراء وبيتباع استيراد وتصدير وضله تمن غالي قال لك لا ده ده بعضهم قال ما فيش قاطع لأنه هو من جنس التراب الذي لا يتمول وبعضهم قال لا ده له تمن. وأنا شايف أن ده الأرجح لأن طبعا دلوقتي فيه تراب له ثمن كبير زي اللي هو بيتحول أسمنت يبقى أسمنت واللي هو بيجي من الصحراء وله ثمن كبير يستعمله الناس فالتراب بقى متنوع. وأما سرقة المباح الأصل كالأسماك والطيور واحد هيسرق سمك أو يسرق طيور قال لك فإنه لا قطع على من سرقها ما لم تحرز. طبعا معروف تحرز يعني هتتحط في صندوق أو في قفص وتتعام في المخزن ويتقفل عليه واحد سماك أو واحد عنده طيور ما هو شرط القطع من شروط القطع إن لابد الشيء المسروق يتحط في حرز فنعانه في الحرز ماشي أو بلغ النصاب يبقى فيه قاطع. طب إذا ما تعنش في الحرز يبقى ما فيش قاطع أما يبقى فيه إيه في التعزير اللي هي الغرامة مثليه وضرب نكال. وأما سرقة المباح الأصل كالأسماك والطيور فإنه لا قطع على من سرقها ما لم تحرز فإذا أحرزت فقد اختلف فيها الفقهاء فذهب المالكية والشافعية يرى قطع سارقها لأنه سرق مالا متقوما من حرز. الشافعية والمالكية قالوا مدام خد سرق مال يعني شيء متقوم السمك والطيور دي ما هي لها تمن ولها قيمة ولما دام اتحطت في حرز الشافعية والمالكية قالوا فيه القطع. وأنا أميل إلى هذا لأن فعلا هو ده كلام الموافق للأصول. وذهب الأحناف والحنابلة إلى عدم القطع لما روي عن الرسول أنه قال الصيد لمن أخذه، لكن طبعا ده حديث ضعيف، الصيد لمن أخذه. وبعدين يعني احنا بنتكلم في مسألة الصيد لمن أخذه للي يصطاده، لكن احنا بنتكلم في الحاجات دي لو واحد اصطادها وطلعها وأحرزها وحطها في حرز وبلغت النصاب، يبقى الرأي الراجح إن فيها القطع والله أعلى وأعلم. فهذا الحديث يورث شبهة يندري بها الحد. وقال عبد الله بن يسار: أتي عمر بن عبد العزيز برجل سرق دجاجة فأراد أن يقطعه، فقال له سالم بن عبد الرحمن، قال عثمان رضي الله عنه: لا قطع في الطير. وفي رواية أن عمر بن عبد العزيز استفتى السائب بن يزيد فقال: ما رأيت أحدا قطع في الطير وما عليه في ذلك قطع، فتركه عمر. وقال بعض الفقهاء: الطير المعتبر مباحا والذي يكون صيدا سوى الدجاج والبط فيجب في سرقتها القطع لأنه بمعنى الأهلي. وقال أبو حنيفة: لا يقطع في سرقة الطعام الرطب. يبقى إذن خلاصة القول فيما سبق إن الراجح في المسألة إن الطيور والأسماك اللي طلعت وتملكها الإنسان وأحرزت ووضعت في حرز ووصلت للنصاب يجب فيها القطع على الراجح من أقوال أهل العلم. وطبعا وقال أبو حنيفة: لا يقطع في سرقة الطعام الرطب كاللبن واللحم والفواكه الرطبة، ولا في سرقة الحشيش والحطب، ولا فيما يسرع إليه الفساد وإن بلغت قيمته المسروق منه نصاب السرقة، لأن هذه الأشياء غير مرغوب فيها ولا يشح مالكها عادة، فلا حاجة إلى الذكر بالنسبة لها، والحرز فيها ناقص، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر ولا كثر. ولأن فيه شبهة الملكية لوجود الشراكة العامة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ اللي هو العشب والنار، ومما اختلف الفقهاء فيه. ويبقى كده يعني في خلاف في الماء والكلأ والنار، والراجح والله أعلى وأعلم أنه لا قطع فيه. آخر مسألة بقى في دقيقة واحدة عشان نقف على الباب ده: ومما اختلف الفقهاء فيه سرقة المصحف. الفقهاء يعني لو واحد سرق مصحف من مسجد أو من غيره هل تقطع إيده إذا بلغ ثمن المصحف النصاب اللي احنا لسه هنتكلم فيه؟ إذا بلغ ثمن المصحف النصاب وكان في حرز هل تقطع؟ يعني في حرز يعني إيه؟ محطوط في مكتبة في المسجد ومقفول عليه فبقى في الحرز. فقال أبو حنيفة: لا يقطع من سرقه. الإمام أبو حنيفة قال: لا تقطع يده لأنه ليس بمال، ولأن كل واحد فيه حقا. الإمام أبو حنيفة قال: المصاحف دي كلها ملك لكل الناس، فدي شبهة يدرأ بها الحد، وده برضك معنى كلامه إن هذا لا يمنع من التعذير، وإنما مش هنقطع الإيد فقط. وقال مالك والشافعي وأبو ثور وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة وابن المنذر: يقطع سارق المصحف إذا بلغت قيمته النصاب الذي تقطع فيه اليد وكان في الحرز. يعني الجمهور بيقولوا لو المصحف ده وصل ثمنه للنصاب اللي احنا هنقوله في اللقاء القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى، إذا بلغ النصاب وكان محطوط في حرز، يعني إيه مثلا؟ ولنفترض مكتبة مقفول عليها بقفل قوي وجامد، ما يقصدش بقى المصاحف العامة اللي هي محطوطة للجميع حتى في المسجد، لأن المصاحف المحطوطة في الجميع للمسجد ديت ما هي مش محطوطة في حرز حتى لو بلغت النصاب، فسرقتها حرام، سرقتها حرام ويشيل وزر. لكن هل تقطع إيده لو بلغ النصاب؟ لا طبعا، لأنه هو مش محطوط في حرز. لكن لو كان في حرز وبلغ النصاب فالجمهور بيقولوا إنه تقطع يده، والله أعلى وأعلم. والبعض بيقول لا تقطع يده لأنه هو فيه شبهة يدرأ بها الحد، وهي ايه؟ ان هو اللي سرق المصحف ده معتقد ان المصاحف دي كلها ملك لكل الناس، والقاعدة تقول ادرأوا الحدود بالشبهات، فالله أعلى وأعلم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.